الغيبة، ويأتي إن شاء الله البقية. نعم. ها؟ وهي يبعد السهام، غير الباب. أي نعم، ربما يقال هكذا، ربما يكون هذا من الفوائد، أو تكون هذه داخلة في ضمن التنبيه، لأن الإنسان إذا تنبه تجدد نشاطه. نعم. نعم. يسقط الإنسان في إجلاس الجبرية، لأنه لم يطول عز وجل في يوم القيامة. لكن من قال إن هؤلاء يقولون بقول الجبرية في حال الحياة؟ من قال إنهم يقولون بقول الجبرية في حال الحياة؟ يعني ما كلهم يقولون، لكن ما يبقى إلى النبي. هو الأصل أن قولهم هذا كان عن عقيدة حتى في حياتهم، هذا هو الأصل. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. سيأتي إن شاء الله بالفوائد. إنكم لذائق العذاب الأليم، وما تجزون إلا ما كنتم تعملون، إلا عباد الله المخلصين، أولئك لهم رزق معلوم، فواكه وهم مكرمون، في جنات النعيم على يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين. لذة بكسر، لذة لذة للشاربين، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. من هنا المناقشة. نعم. إنهم في العذاب مشتركون. يومئذ في العذاب مشتركون. قال الله عز وجل: فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. ما موضع مشتركون من إعراب بن در؟ خبر إن. وهل اشتراكهم هذا يهون عليهم العذاب؟ ما الدليل؟ قوله تعالى: نسيت. قوله تعالى: ولن ينفعكم اليوم. ينفعكم أقول بضم العين بالفتح. نعم. نعم. وهل الاشتراك في العذاب في الدنيا يخفف منه الرحمن؟ أصيب غيره بالابتلاء أو بالاضطرابها خفف عنه. طيب هذا معلوم بطبيعة الإنسان، لكن هل لهذا شاهد من كلام ما سبق؟ استزلوا ولا استشهدوا؟ استشهدوا. نعم. الخنساء في رثاء أخيها صخر. وما